في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي خاتمتها مسائل، في خاتمة هذه المنظومة مسائل، والمسائل فيها كثيرة من حيث النظر إلى ما ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن نذكر بعض الأمور التي تعد أساسية. المسألة الخامسة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما حكم الجمع بين الصلاة والسلام في هذه المنظومة وفي غيرها؟ نجد أن أهل العلم يذكرون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان ذلك عند ذكره في أول الكلام أو في وسطه أو في آخره. هذه المسألة ذكرها أهل العلم، فذكروا موضعين في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الموضع الأول موضع اتفاق وإجماع، ألا وهو أن يصلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصلى عليه في العمر مرة، هذا محل اتفاق لا خلاف في ذلك. الموضع الثاني موضع الخلاف، موضع الخلاف، وهذا ينزل على أحوال. الحال الأولى في مواضع وردت فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في موضع الصلاة، في حال التشهد شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ما حكمها في التشهد؟ لأهل العلم أقوال في ذلك، أصحها الوجوب، أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى رجلا تشهد ثم سلم قال: لقد عجل هذا، ثم أمره عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة قد مر معنا ذكرها في مواضع أخرى. حال ثانية وهي عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأهل العلم فيها قولا أو أقوال. من هذه الأقوال أو أقرب هذه الأقوال أنه إذا ذكر ولم يكن غافلا يجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لما ورد من أدلة في الباب، منها حديث الحسين بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. هذه صورة من صور البخل. وكذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر فقال: آمين آمين آمين. ومن هذه الدعوات دعوة أصابت من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يصلي عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أي وهو منتبه متعمد أو متغافل لذلك، ليس بمعنى أن من ذهل، قد يذهل العقل فلا ينتبه للصلاة يكون معذورا كحال الناس، فإذا من انتبه لها لزمه أن يصلي، وهذا الأحوط له والأولى به. ولعموم الأمر الذي ذكره الله عز وجل في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولما ورد من الترغيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فكان الأحوط والأمر الآكد والأولى بالمسلم عند ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يصلي عليه ويسلم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الخاتمة ذكرنا مسألة وهي مسألة حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا أن هناك حالة متفق عليها لدى أهل العلم، وهي أن الصلاة على النبي تجب في العمر مرة، هذه الحالة هي حالة اتفاق وإجماع عند أهل العلم، وبقي حالات ورد فيها الخلاف هل تجب أو لا تجب، وذلك في الصلاة عند التشهد، والثانية عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أكدنا أن المطلوب من المسلم سواء كان في الصلاة أو عند ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المسائل حكم الجمع بين الصلاة والسلام، حكم الجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجمع بين الصلاة والسلام، أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يصلي ويسلم، ما حكم ذلك؟ لأهل العلم في هذه المسألة أقوال، أقربها إلى الأدلة أن الأولى والآكد هو الجمع بين الصلاة والسلام، لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ذكر الصلاة هنا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأكد التسليم أو السلام عليه بقوله تسليما، فالجمع بين الصلاة والسلام هذا هو الآكد بين الصلاة والسلام. أما إذا أفرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون التسليم فذاك جائز، وهو خلاف الأولى. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة لم يذكر فيها السلام، حين طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم الصلاة، وقد أشار إلى هذا العلامة العثيمين وغيره أيضا من أهل العلم. كما أن إفراد السلام أن يقال عليه السلام جائز وهو خلاف الأولى، وذلك لأن رب العالمين سبحانه وتعالى جمع، أو لما ذكر الرسل سلم عليهم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في عموم هذا التسليم، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكذا حين أقرأ جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربه السلام، ونحو ذلك من الأدلة التي ذكرها أهل العلم التي تدل على أن الأولى بالمسلم أن يجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه إذا صلى الصلوات الإبراهيمية التي ليس فيها سلام فهي صلاة مشروعة صحيحة جائزة، وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر الصلاة فذاك جائز لكنه خلاف الأولى كما علمت. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي خاتمة المنظومة، وفي ذكر أيضا مسائل الخاتمة، المسألة السابعة: حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنبياء، ما حكم ذلك أن يصلى على الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الجواب: الصلاة على الأنبياء والسلام أيضا مشروع باتفاق أهل العلم، نقل الإجماع والاتفاق الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغيره، وذلك لأدلة في الباب وفي المسألة، منها ما ذكر الله عز وجل من السلام على أنبيائه في قوله: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. ومن الأدلة ما ذكر العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني، فإن الله بعثهم كما بعثني. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الصلاة عليه ذكر الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم كإسماعيل وإسحاق أنبياء، فوردت الصلاة عليهم، وردت الصلاة عليهم كما في الحديث الصحيح أيضا: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال: قولوا اللهم صلي، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. هذه الأدلة كلها تدل على ما اتفق عليه أهل العلم بأن الصلاة والسلام على أنبياء الله مشروعة على جميع الأنبياء والمرسلين. بقي ما هو الأفضل في ذلك؟ هل هو الجمع بين الصلاة والسلام، أم الاقتصار على الصلاة، أو الاقتصار على السلام فقط؟ الجواب: الأولى والأفضل هو ذكر الصلاة والسلام، للحديث المتقدم. وأما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله بعثهم كما بعثني، أي كما أنكم تصلون علي وتسلموا بأمر الله عز وجل لكم، فكذلك أنبياء الله فإنهم كذلك، لأن المهمة واحدة: بعثهم الله كما بعثني. هذا هو الأولى والأكمل، ويجوز أن يفرد الأنبياء أو نبي من الأنبياء بالصلاة فقط، كما في حديث الصلوات الإبراهيمية فيها الصلاة فقط على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ويجوز إفراد السلام، أن يقال عليه السلام، يجوز ذلك بدليل الآيات التي سبق ذكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي خاتمة المنظومة، وفي ذكر المسائل أيضا، المسألة الثامنة: ما حكم الصلاة على غير الأنبياء؟ ما حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء؟ هنا يذكر أهل العلم تفصيلا، ومن أحسن من أورد التفصيل هو الحافظ ابن القيم، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليهما. الصلاة على غير الأنبياء فيها تفصيل: أولا، إن كانت الصلاة والسلام عليهم تبعا للأنبياء فهذا جائز بالإجماع وبالاتفاق. أن يذكر مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة عليه والسلام، ثم يتبع بآله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين من المؤمنين، فهذا جائز إذا كان على سبيل التبعية، أن يكون غير نبي من أنبياء الله تبعا لأنبياء الله أو تبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا جائز بالاتفاق، وعليه أدلة كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم صلى عليهم وقال اللهم صل على آل فلان. وهناك أدلة أخرى في المسألة. التفصيل الثاني أو الأمر الثاني من التفصيل أن يكون أن تكون الصلاة والسلام على غير الأنبياء على وجه الاستقلال والانفراد، يعني لا يذكر الأنبياء فيلحق بهم من تبعهم أو من كان مؤمنا بهم، وإنما يذكرون بدون ذكر الأنبياء. ففي هذه الحالة تفصيل، إن كان على وجه العموم، إن كان على وجه العموم كالصلاة والسلام على الملائكة وعلى المؤمنين جميعا فهذا جائز مشروع بالاتفاق، كأن يقول مثلا اللهم صل على ملائكتك وأهل طاعتك أجمعين، هذا سائغ كما علمت. الثاني من الأمر الذي سبق أن يكون أن تكون الصلاة والسلام ليس على وجه العموم في الانفراد والاستقلال وإنما على وجه الخصوص، يعني أن يصلى ويسلم على شخص بعينه، فهذا فيه تفصيل. إن كان ذلك وارد إن كان ذلك واردا أحيانا فلا بأس به، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دافع الزكاة أنه يصلي عليه، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما أتاه أتى والده بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، وخصه خصه بالصلاة خصه بالصلاة، فهذا جائز إذا كان أحيانا. أما إذا كان متخذا على الدوام وصار شعارا فهذا لا يجوز، أن يصلى على شخص بعينه وباستمرار يتخذ عادة وشعارا أنه إذا ذكر هذا تذكر معه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك غير مشروع. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا الخاتمة، وبقي هنا أن نذكر خلاصة ما مر معنا في المنظومة من قواعد فقهية وقواعد أصولية ونحو ذلك وضوابط نصية وشرعية، ثم بعد ذلك بعد ذكر هذه الخلاصة نذكر قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي القاعدة الخامسة التي لم يرد ذكرها في المنظومة إلا إشارة، لم يرد ذكرها في المنظومة إلا إشارة. أما القواعد الأربع الكبرى لأن القواعد الفقهية الكبرى التي تجمع مسائل كبيرة وكثيرة وعديدة من الأحكام الشرعية هي خمس، هي خمس قواعد، هي خمس قواعد، واحدة منها لم تذكر وسنذكرها بعد ذكر الخلاصة لما مر معنا إن شاء الله تعالى. الخلاصة في المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، أن المنظومة متكونة من 49 بيتا، 10 أبيات مقدمة، وبيتان خاتمة، صار هناك 12 بيتا. هذان أو هذه لم تذكر فيها قواعد فقهية ولا أصولية، هذه الأبيات التي هي 12 بيتا، المقدمة والخاتمة، وما بين المقدمة والخاتمة ذكرت نحو 30 قاعدة. تقسم هذه القواعد إلى قسمين، القسم الأول القواعد الفقهية وجملتها 27 قاعدة، والقسم الثاني القواعد الأصولية وجملتها 3 قواعد. أما القواعد، القسم الأول القواعد الفقهية، فهي على قسمين، قواعد فقهية كبرى يعني التي أشرنا إليها قبل قليل، قواعد فقهية كبرى وما يتعلق بها أو ما يندرج تحتها، فهذه هي 4 قواعد ويندرج تحتها 6 قواعد، فصارت الجملة 10 قواعد. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، ويعبر عنها بلفظ الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، هذه هي المرادة من قول الناظم والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. يندرج تحت هذه القاعدة الفقهية الكبرى الأعمال بالنيات قاعدتان وردتا في المنظومة، الأولى قاعدة التداخل، تداخل الأعمال بعضها ببعض، وإليها أشار الناظم بقوله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. الثانية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وإلى هذه القاعدة أشار الناظم بقوله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، وسيأتي بقية ذلك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي ذكر الخلاصة للمنظومة وما ورد فيها من القواعد الفقهية والضوابط الشرعية، ذكرنا القسم الأول من القواعد الفقهية ألا وهو القواعد الفقهية الكبرى، القواعد الفقهية الكبرى وما يتعلق بها، وجملتها كم؟ كم جملتها؟ 5 هنا في المنظومة، يعني جملتها يعني هذه القواعد وما يتعلق بها. لا، القواعد الكبرى وما يتعلق بها. حسبتم معي؟ كم صارت؟ 10 قواعد. طيب، ننظر إلى القاعدة الأولى الكبيرة وهي الأمور بمقاصدها. قلنا هذه تندرج تحتها، ذكر الناظم قاعدتين. الأولى قاعدة التداخل، تداخل الأعمال، والثانية من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. القاعدة الثانية من القواعد الفقهية الكبرى المشقة تجلب التيسير، وهذه ذكر الناظم 4 قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة العامة الشاملة، ألا وهي: أولا، الواجب يسقط مع العجز عنه، الواجب يسقط مع العجز عنه. وإلى هذه القاعدة أشار بقوله: وليس واجب بلا اقتدار. الثانية: الضرورات تبيح المحظورات، وإلى ذلك أشار بقوله: ولا محرم مع اضطرار. يعني إذا وجدت الضرورة أبيح المحظور. الثالثة: الضرورات تقدر بقدرها، يعني بحسب الضرورة لا يزاد في ذلك. وإلى هذه القاعدة الفقهية أشار بقوله، ما هو البيت؟ وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الرابعة: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. وإلى هذه أشار بقوله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. القاعدة الفقهية الكبيرة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك. هذه من القواعد الفقهية الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. وقد اندرجت تحت هذه القاعدة الفقهية مسائل هي الأصول: الأصل في المياه، الأصل في الأبضاع، في اللحوم، في الأرض، في العادات، في العبادات. هذه أصول تندرج تحت هذه القاعدة الفقهية، لأنك تعود من الشك إلى الأصل، والأصل هو اليقين المستيقن. القاعدة الفقهية الرابعة: العادة محكمة، أو العرف معمول به شرعا. وإلى هذا أشار بقوله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني إذا وجد عرف لا يخالف الشرع فلا بأس به، أما إذا خالف الشرع فبه بأس. هذه هي 4 القواعد الفقهية الكبرى. أما الخامسة فسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، لأن المصنف أو الناظم لم يذكرها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الخاتمة وعند ذكر الخلاصة، خلاصة المنظومة وما ورد فيها من القواعد الفقهية، ذكرنا أن القواعد الفقهية على قسمين: القسم الأول قواعد فقهية كبرى وما يتعلق بها ويندرج تحتها، القسم الثاني قواعد فقهية مختلفة متنوعة من حيث سعتها وشمولها، وهذه كثيرة نذكر منها: أولا جلب قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه من القواعد الكبيرة لكنها ليست بالكبرى التي سبق ذكرها. هذه قاعدة فقهية أشار إليها الناظم بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ويندرج تحت هذه القاعدة الفقهية قاعدتان: الأولى عند التزاحم للمصالح يقدم الأعلى منها، وإلى ذلك أشار بقوله: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. والثانية عند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى منها، وإلى ذلك أشار بقوله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. من القواعد أيضا الفقهية المتنوعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ومن هذه القواعد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وقد أشار إليها بقوله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن هذه القواعد أيضا في الإكراه سقوط الإثم في الإكراه والخطأ والنسيان، وذلك هو المراد بقوله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. ومن هذه القواعد أيضا أنه يستوي في ضمان المتلف المتعمد والجاهل والناسي، وإلى ذلك أشار بقوله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن هذه القواعد ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، كما في قوله: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ومن القواعد أيضا: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإلى ذلك أشار بقوله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومن أواخرها وليست بالأخيرة أن الحكم الشرعي لا يتم حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي الخاتمة وفي ذكر خلاصة المنظومة وما ورد فيها من القواعد الفقهية، من ضمن القسم الثاني القواعد الفقهية المتنوعة من حيث السعة والشمول، ذكرنا عددا من هذه القواعد الفقهية، نضيف إلى ذلك قاعدة من القواعد الفقهية وهي: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وإلى هذه أشار الناظم بقوله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. ومن جملة هذه القواعد من أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه، وإلى هذه أشار الناظم، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ومن هذه القواعد المشغول لا يشغل، وإليها أشار الناظم بقوله وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ومن هذه القواعد العمل بالقرعة، وإليها أشار الناظم بقوله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ومن هذه القواعد أيضا من أدى ما وجب على أخيه فله المطالبة به، وإلى هذه القاعدة أشار الناظم بقوله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن أواخر القواعد الفقهية الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، وإليها أشار الناظم فقال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هذه جملة القواعد الفقهية. بقي القواعد الأصولية وهي ثلاث لم يذكر الناظم سواها. الأولى النهي يقتضي الفساد، أو يعبر عنها متى يقتضي النهي الفساد. وإلى هذه القاعدة الأصولية أشار بقوله وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. الثانية ألفاظ العموم، ذكر ألفاظ للعموم، وهذه ذكر الناظم لها أبياتا أربعة، وهي وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم، يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. الثالثة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإلى هذه القاعدة الأصولية أشار الناظم فقال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته. هذه خلاصة ما مر معنا من قواعد فقهية وأصولية في هذه المنظومة. ويطلب ممن يريد معرفتها وفقهها وفهمها أن يراجع ما مر معنا تحت كل قاعدة فقهية من المسائل حتى تجتمع أفكارها ومسائلها. وبقي أن نذكر إن شاء الله تعالى القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية الكبرى، نعتبرها تتمة لهذه المنظومة، ويكون طالب العلم قد أخذ قسطا وافرا من القواعد الفقهية التي تعد علما من العلوم الشرعية، كانت مندرجة تحت الأصول ثم أفردت فصارت علما وفنا مستقلا يدركه الفقيه أو المتفقه. سنذكر القاعدة الخامسة في دروس قادمة بإذن الله عز وجل.